يقول السائل: هل تجب الكفارة على من لم يبلغ، مثل من بعث رجلا فمات المبعوث والداعس لم يبلغ، فهل يجب على هذا الغلام الداعس كفارة؟ ليس على السائل كفارة، لم يبلغ ليس عليه كفارة، إنه على من بلغ، إن تستغيث ليس عليه كفارة لعدم تكليفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.